يقول: الأحاديث الواردة عند الطبراني أو ابن كثير رحمهم الله لم يبين درجة الصحة، فكيف نتعامل معهما؟ هو الآن القاعدة أنهم قالوا من أسند فقد أحال، خلاص هو برئت ساحته الآن، لما أسند برئت ساحته، فعليك أن تبحث إن كنت من طلبة الحديث، فعليك أن تبحث وأن تصح الإسناد. وطبعا أنا أنصحك طبعا مش لا تتوسع في التخريج، اشتغل على إسناد إسناد، ولا أنت لك شروط، وترجع إلى اللي هيتعبك فقط في البحث عن الرواة المختلف فيهم، أن تكون عندك ملكة بكثرة الممارسة أن ترجح بين الموثق وبين المجرح، والمسائل يعني تأتي بالممارسة. والأفضل كما قلنا أنك تمعن النظر وتكثر القراءة في مثل كتاب لسان الميزان أو ميزان الاعتدال، هو أصل لسان الميزان، ميزان الاعتدال الكامل لابن عدي. هذه الكتب مهمة جدا أن تمعن النظر فيها لتبين لك أو يعني تدع لك ثراء، وأيضا تنمي عندك ملكة الترجيح في التوثيق والتجريح للرواة.